فمن هؤلاء الأئمة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله عنهما، صنفا في صحيح الأخبار كتابين مهذبين انتشر ذكرهما في الأقطار، ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه. يعني ما ادعى البخاري ولا ادعى مسلم أنه لم يصح إلا ما قد خرجاه، لا، قد صحت أحاديث وترك أحاديث كثيرة خشية يعني التطويل. والدليل على ذلك ما أخرجه ابن عدي في الكامل ومن طريقه الخطيب في تاريخ مدينة السلام الذي طبع الطبعة، يعني طبع الطبعة الأولى بعنوان تاريخ بغداد، وإلا فالمخطوطات يكتب عليه تاريخ مدينة السلام. من طريق إبراهيم بن معقل قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. يقول أنا كل الأحاديث التي خرجتها في كتابي الجامع الصحيح المسند المختصر طيب كلها صحيحة، وتركت من الصحاح أحاديث كثيرة لحال الطول خشية التطويل. وما ورد في صحيح مسلم عند زيادة وإذا قرأ فأنصتوا، إنما جعل عند حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، هناك رواية فيها زيادة وإذا قرأ فأنصتوا. قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن سفيان راوي الصحيح عن الإمام مسلم، قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث، فقال مسلم يعني يناقشه في هذا الحديث لأن زيادة وإذا قرأ فأنصتوا علها ابن معين وابن المدين، فيناقش في هذه الزيادة. فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان التيمي؟ فقال له أبو بكر فحديث أبي هريرة، فقال هو صحيح يعني وإذا قرأ فأنصته، فقال هو عندي صحيح، فقال لما لم تضعه هنا؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. واختلفوا في كلمة ما أجمع عليه. الله يبارك فيك، الله يرضى عنك. تعالى يا محمد. قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، إنما وضعته هنا ما أجمع عليه. هل ما أجمع عليه الأربعة؟ أحمد أطر كل بقى أكرم لك من هنا، من هنا ابدأ، من هنا هل الأربعة أحمد وابن معين وابن المدين وأبو بكر بن أبي شيبة، ويدخل معهم أبو الزرع وأبو حاتم مثلا؟ هل ما أجمع عليه أبو زرع وأبو حاتم ومحمد بن مسلم بن وارة؟ اختلفوا في قول ما أجمع عليه. هذا أمر. الأمر الثاني إن ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، إذن معناها أنه ترك من الأحاديث الصحيحة خشية التطويل ومن أجل الاختصار. إذن أبو بكر بن أخت أبي النضر، أبو بكر بن أخت أبي النضر يناقش الإمام مسلم رحمه الله تعالى. لماذا؟ يعني ما هو رواه من حديث أبي موسى الأشعري على ما أذكر. طيب، وأشار إلى حديث أبي هريرة، فلماذا لم تخرج حديث أبي هريرة؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا. إذن هو أراد أيضا الاقتصار رحمة الله تعالى عليه. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في معرفة علوم الحديث أراد والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليها، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. يعني أن الشروط التي أجمعوا عليها هي التي على خلاف في مسألة الراوي الثقة الذي لا يدلس ولا يعلم سماعه من شيخه، طيب، وقد عاصره، فهو قد ساق الإجماع على أنه يحمل على السماع. قال ابن الصلاح: أراد والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليها، على المجمع عليه، يعني شروط الحديث الصحيح الذي اتفقوا عليه. طيب، وهل انطبقت عند بعضهم؟ قد يخالفه البعض، قد يخالفه البعض، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. يعني أن بعض العلماء قد يعل بعض هذه الأحاديث كما فعل الدارقطني وغيره. وقال البلقيني رحمه الله تعالى في محاسن الاصطلاح: قيل أراد مسلم بقول ما أجمع عليه أربعة، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعثمان ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور الخراساني. يعني قيل هذا أنهم هؤلاء الأربعة. أما الأحاديث التي صححها أحدهما خارج الصحيحين فمن ذلك. إذن يعني وجدنا نصوصا عن البخاري وعن مسلم أنهما ترك من الصحاح، إذن هما لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون عندهما يعني لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح عندهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وذكرنا التنصيص على هذا. طيب، هناك أمثلة لما قد صححه البخاري ولما قد صححه مسلم وليست في أحد الصحيحين. يعني قد يخرجها البخاري، عفوا، قد يصححها وهي ليست في صحيح، ومسلم قد يصحح وهي ليست أيضا في صحيح. نعم. ايش؟ انه جمع الجامع الصحيح. نعم نعم، هو نص على انه جمعها من 100,000 حديث صحيح ومئتي الف ضعيف. اما الاحاديث التي صححها احدهما خارج الصحيحين فمن ذلك ما قاله الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في العلل الكبير ترتيب ابي طالب القاضي: سألت محمدا، يعني البخاري، عن حديث مالك عن صفوان ابن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق أن المغيرة ابن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، بقية الحديث ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر عطشنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الحديث عند مالك ومن طريق أحمد والبخاري في الطريق الكبير وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم. طيب، فقال البخاري فقال: هو حديث صحيح، فقال: هو حديث صحيح، ومع تصحيح لهذا الحديث فلم يخرجه في كتابه كما سمعتم. وخرجه في التاريخ الكبير لكن لم يخرجه في كتابه الصحيح. وما أجمل ما قاله الحافظ العلائي رحمه الله تعالى في جزء فيه تصحيح حديث القلتين، والذي عليه أئمة أهل الفن قديم والذي عليه أئمة أهل الفن قديما وحديثا أن ترك الشيخين إخراج حديث لا يدل على ضعفه ما لم يصرح أحد منهم بضعفه. يعني عدم التخريج لا يدل على التضعيف إلا إذا نص على التضعيف أو على تجريح أحد رواته أو جرح أحد رواته. ولو كان كذلك لما صح الاحتجاج بما عدا الصحيحين، وقد صح عن كل واحد منهما أنه لم يستوعب في كتابه الصحيح من الحديث كله، ولا الرجال الثقات، وقد صحح كل واحد منهما أحاديث سئل عنها وليست في كتابه. يعني هذا كلام الحافظ العلائي في جزء فيه تصحيح حديث القلتين، إنهما صحح أحاديث كثيرة خارج الصحيحين، وأنه قد صح عنهما أنهم لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة، ولم يستوعب أيضا جزاك الله خيرا كل الرجال الثقات، وقد صحح كل واحد منهم أحاديث سئل عنها وليست في كتاب. أيضا قال الترمذي في العلل الكبير قال محمد، إذا قال الترمذي في كتب قال محمد يعني قال محمد إذا في التعليل والتصحيح والجرح والتعديل فهو على الإطلاق محمد، أي أبو عبد الله البخاري رحمة الله تعالى عليه. وقال أيضا قال محمد وحديث عبد الله بن عمرو في نسل الذكر هو عندي صحيح مع أنه لم يخرجه في كتاب. الحديث أخرجه أحمد وابن الجرود في المنتقى، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والدارقطني في سنن، والبيهقي في سنن الحازمي في النسخ والمنسوخ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. قال هو عند صحيح مع أنه لم يخرجه في كتاب. وقال أيضا قال محمد الترمذي الذي يقول حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أقصر الخطب هو حديث صحيح مع أنه لم يخرجه في كتاب. الحديث أخرجه مسلم وأحمد والدارمي والبزار وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة قال خطبنا عمار بن ياسر فأوجز وأبلغ، فلما نزلنا قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست يعني لو كنت أطلت في الخطبة. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة يعني علامة من فقه الرجل، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. العجب إن الحديث كما سمعتم أنه في صحيح مسلم برقم 69 بعد 800، والحاكم يخرجه من نفس الطريق في المجلد الثالث في الصفحة 93 بعد 300. فالعجب منه أن مسلما قد روى هذا الحديث كما سمعتم ثم إذا به يستدركه ويقول صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، وهو في داخل صحيح مسلم بهذه السياقة وبالسند. وعبد الرحمن ابن عبد الملك ابن أبجر هو أبوه ليس من رجال البخاري بل من رجال مسلم وحده، وما هو مسلم قد أخرجه. طيب أيضا قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلان الثقفي قال حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد اليشكري قال عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح، ومع ذلك الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، ولم يخرجه البخاري ومع ذلك قد صححه. أيضا قال الترمذي رحمه الله قال محمد حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة قبل العيدين هو حديث وصحيح، وأبان بن عبد الله صدوق الحديث. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن عدي والطبراني في الأوسط والحاكم وابن عيم في حلية الأولياء والبيهقي وغيرهم من طريق أبان بن عبد الله البجري قال حدثني أبو بكر بن أبي بن حفص عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج في يوم عيد فلم يصلي قبله ولا بعده، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. إذن يعني هذه خمسة أحاديث يعني على غير تتبع صححها الإمام البخاري رحمه الله تعالى وحكم بصحتها ولم يخرج واحدا منها في كتابه. طيب إذن السؤال وهو هل التزم البخاري ومسلم إخراج كل الأحاديث الصحيحة؟ نقول لا، الدليل على هذا ما جاء منصوصا عنهما أنهما لم يخرجا كل الأحاديث وإنما اختصر خشية التطويل. الأمر الثاني أنهما صحح وأيضا الأمر الثاني أنهما صحح لم يستوعب الدليل على أنهم لم يستوعبا كل الأحاديث بل أيضا كل الرجال أنهما صحح أحاديث ليست في كتاب كل واحد منهما سواء كان البخاري الذي صحح أو كان مسلم رحمه الله تعالى. عدد ما في الصحيحين من الحديث إذا لم يستوعب والدليل ما أتى عنهما منصوصا وأيضا ما أتى من تصحيحاتهما ولم يخرجاها. نعم لا ما هو التاريخ الكبير والأوسط لا دخل له بالصحيح. هذا لا دخل له لأنه لم يلتزم الصحة في التاريخ الكبير ولا في الأوسط إنما التزم الصحة في الجامع الصحيح والكلام على الجامع الصحيح. نعم عدد ما في الصحيحين من الحديث نريد أن نحرر عدد أحاديث صحيح البخاري وعدد أحاديث صحيح مسلم. قال ابن الصلاح أنا قلت عدد أحاديث الله المستعان. قال ابن الصلاح فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا وبغير المكرر 4000 حديث. يعني ابن الصلاح يقول إن عدد ما في البخاري 7000 حديث و275 حديث وبغير التكرار 4000 حديث وجميع ما في مسلم بلا تكرار نحو 4000 حديث. طيب هكذا قال العلامة أبو عمرو ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه وأعلم أو من أعلم أهل الأرض بصحيح البخاري الحافظ ابن حجر. أما عدد أحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقد قال شيخ شيوخنا أبو الأشبال رحمه الله تعالى الذي حرره الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري أن عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار 2602 ومن المتون المعلقة المرفوعة 159 2602 ومن المتون المعلقة المرفوعة 59 حديثا ومئة فمجموع ذلك 61700 و2000 وأن عدة أحاديث بالمكرر وما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف روايات 82 حديثا و9000 وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة وأقوال التابعين. يعني الذي حرره الحافظ ابن حجر أنه بدون المكرر بلغ 2600 وحديثين. طيب بلغت الأحاديث المتون المعلقة بلغت المتون المعلقة المرفوعة 59 حديثا بعد 100 إذن المجموع 61 حديثا 700 و2000. طيب بالمكرر والتعليقات والمتابعات واختلاف روايات 9082 حديثا. وأما عدد أحاديث صاحب الإمام مسلم رحمه الله تعالى فقد قال شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى قال العراقي وهو بالمكرر يزيد على عدة كتاب البخاري لكثرة طرقه قال: وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد ابن سلمة النيسابوري الذي من أجله ألف مسلم كتابه، أحمد ابن سلمة النيسابوري البزاز رفيق مسلم في الرحلة الحافظ الحجة العدل المأمون المجود، مات سنة رحمه الله تعالى سنة 86 و200، وله مستخرج كهيئة صحيح مسلم. وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد ابن سلمة أنه 12,000 حديث، وأما بدون المكرر فقد بلغ في نسخة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى 33 حديثا و3,000. وفي هذا العدد نظر شديد مع اعتماد كثير من طلبة العلم عليه، تراه في تعليق أخينا الشيخ مشهور على كتاب الكافي في علوم الحديث، يعني ما زال صحيح مسلم يحتاج إلى تحرير لعدده نظرا لتداخل الروايات ولكثرة روايات الحديث الواحد، فيحتاج إلى تحرير لمتونه مع يعني بحيث نصل إلى العدد الصواب في المسألة. السبب في هذا أن مسلما يذكر المتن عن أكثر من صحابي، يعني مثلا قد يذكر سندا واحدا إلى جابر وأبي هريرة، فهل يعد حديثا أم يعد ذلك حديثين؟ هما صحابيان والعبرة بالصحابي. طيب قد يأتي مثلا بزيادة في بعض الأحاديث، فهل هذه الزيادة تعد حديثا أم أنها لا تعد، نظرا لأن أصل الحديث قد رواه قبل ذلك؟ فهذا الذي يؤدي إلى اختلاف أهل العلم في عد الأحاديث، ولكل وجهة هو موليه، فاستبقوا الخيرات. طيب إذن ذكرنا أن البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج كل الصحيح، ذكرنا عدد أحاديث الصحيحين، وأن أحاديث البخاري قد حررت وعلمت بدقة، بينما أحاديث مسلم تحتاج إلى تدقيق شديد، وإن كان قد يقع بعض الاختلافات بين أهل العلم. طيب سؤال: إذا كان البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج كل الأحاديث الصحيحة، فأين نجد الزيادات على الصحيحين من الأحاديث الصحيحة؟ يعني البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح، طيب وجدت زيادات في كتب كثيرة، وشيخ شيوخنا أبو الأشبار رحمة الله تعالى عليه نبه لمسألة هامة جدا، وهو أن الذي يحيط علما بأحاديث الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه مع زيادات الكتب الستة التي جمعها الهيثمي في مجمع الزوائد، وهي زيادات مسند أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى ومعاجم الطبراني الثلاثة، مع كتب البيهقي طيب ومستدرك الحاكم وصحيحي ابن خزيمة بن حبان ومستدرك الحاكم، لا يكاد يفوته من أحاط بهذه الكتب لا يكاد يفوتها حديث، يعني سيكون شيئا يسير الكلام على الصحيح. الكلام على الصحيح كثير جدا، كثير كثير، يعني نحن الآن سنن الدرقطني، كتب ابن عبد البر المختارة للضياء المقدسي، مسند الطيالسي، مسند ابن أبي عمر، مسند ابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى، مسند إسحاق بن راهوية، مصنف عبد الرزاق، مصنف أبي شيبة ابن أبي شيبة من قبل، يعني من أهم من ذلك موطأ الإمام مالك، كتب الخطيب البغدادي مع ابن عبد البر مع ابن حزم، كتب كثيرة. يعني ما نحن ذكرنا معاجم الطبراني في الكتب المعتبرة. طيب، فيعني يعني الذي يريد أن يعني يكاد، ما نقول إنه أحاط، نقول يكاد، يكاد يحيط بالسنة. المنتقل ابن الجرود مثلا، هناك كتب كثيرة، مسند الشافعي والأم، السنة لابن أبي عاصم، والتوحيد لابن خزيمة، كتب كثيرة جدا في الأسانيد في العقيدة وغيرها وغيرها وغيرها، لكن يعني لا تكاد تخرج عن هذه الكتب التي ذكرت، وإن وجد شيء فسيكون قليلا. كتب الفوائد وكتب الأجزاء وكتب الأماني هذه تفيد في الأسانيد، لأن رأس مال المحدث الأسانيد، فيتفيده الأسانيد. يعني ما فائدة الكتب هذه من الأجزاء والأمالي والفوائد والعلل، ما فائدتها؟ تفيدنا في الأسانيد، العلل ستفيدنا في علم العلل، مع أنها أيضا تفيدنا في الأسانيد، والأسانيد هي رأس مال المحدث. لكن المتون الكلام عن المتون الصحيحة، أنه لو أحاط علما بهذه الكتب فإنه يعني إذا فاته يكون الذي فاته يكون يسيرا، يكون قليلا وليس بالكثير، أي من الأحاديث الصحيحة. ولذلك مثلا أنت عندما تجد كثيرين يخرجون الكتب، تجد أن كثيرا من المتون الصحيحة تكون إما في الصحيحين أو أحدهما، ويدخل بعد هذا صحيح ابن حبان المطبوع منه، وصحيح عفوا صاحب ابن خزيمة المطبوع منه، وصحيح ابن حبان. فمسند الإمام أحمد ديوان عظيم جدا، وفاته يعني من المتون الصحيحة أشياء قليلة ليست كثيرة. فإذا ضم الصحيح فيه مع الصحيحين مع صحيح السنن الأربعة وصحيح السنن الكبرى للنسائي مع صحيح أحاديث المسانيد وأحاديث المعاجم وكتب البيهقي وابن خزيمة وابن حبان والمستدرك، فإنه يكاد يحيط علما بصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد ابن يعقوب ابن الأخرم، أبو عبد الله محمد ابن يعقوب ابن يوسف ابن الأخرم الشيباني النيسابوري الإمام الحافظ المتقن الحجة، ولد سنة 250 ومات سنة 344. كان ابن خزيمة رحمه الله تعالى يقدم على كافة أقرانه، من تصانيفه المستخرج على الصحيحين والمسند الكبير المستخرج على صحيح مسلم. يقول قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة. ابن الأخرم يقول إن الأحاديث التي فاتت الصحيحين قليلة، وقد ناقش ابن الصلاح في ذلك بأن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها كلام وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصف له شيء كثير. يعني مع أن في بعضها كلام إلا أنه يصف له شيء كثير. لسي محمد الآن، لسي بارك الله فيك الآن، بس الله يرضى عنك. إلا أنه يصف له يعني اجتاح يصف له شيء كثير. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما، لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. يعني أنه وهذا يعني معلوم، وسائل الكلام الآن على المستدرك وعلى ما فيه من الأحاديث. الحافظ ابن الملقن، حافظ يعني الآن ابن الأخرم، يقول لم يفت يعني، أو إن الصحيحين أو إن البخاري ومسلما لم يفتهما من الأحاديث إلا القليل. ابن الصلاح ناقشه في ذلك بأن الحاكم استدرك عليهما أحاديث كثيرة، مع أن في بعضها مقالا، إلا أنه يصح له شيء كثير. ابن كثير رد على ابن الصلاح وقال هذا الكلام فيه نظر، لأنه يلزمهما بأحاديث لا لا لا يجوز أن يلزم بها لضعف رواتها عندهما أو لوجود علة في هذه الأحاديث التي صححها الحاكم. قال الحافظ سراج الدين ابن الملقن رحمه الله تعالى في المقنع في علوم الحديث: ولعل مراد أبي عبد الله بن الأخرم بقول هذا الصحيح المجمع عليه لا الصحيح المطلق، يعني أنه هو الصحيح المجمع عليه وليس الصحيح المطلق الذي يعني تنطبق شروط الحديث الصحيح عليها عند بعض أهل العلم. يعني لو تدبرنا كلمة أبي عبد الله بن الأخرم لوجدناه يحتمل بقوة أنه يريد الشيخين لا كتابيهما، وهذا الاحتمال احتمال قوي، ويقول قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة، بناء على أن البخاري قال أحفظ 200,000 حديث صحيح، طيب ومسلم أيضا، فيعني لم يحيط بالسنة، لكن كان عندهم أحاديث صحيحة كثيرة جدا، فيجوز أن يقصد هذا كلام، يعني اعتذار عن ابن الأخرم أنه يحتمل أنه أراد الشيخين ولم يرد الكتابين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على ابن الصلاح: ينقسم المستدرك أقساما، كل قسم منها يمكن تقسيمه، يعني المستدرك أقسام: الأول أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواية في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالما من العلل. ما معنى على صورة الاجتماع؟ أي أنه بنفس الكيفية التي رواياه، يعني مثلا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة عن ابن شهاب عن أنس مثلا، بهذه الكيفية. لماذا؟ يقول: واحترزنا بقولنا على صورة الاجتماع عما احتج برواتي على صورة الانفراد كسفيان بن حسين عن الزهري. يعني مثلا يحيى بن عبد الله بن بكير البخاري احتج به في رواية عن من؟ عن الليث، وروايته عن مالك ضعيفة فلم يحتج بها عن مالك، لكنه احتج بمالك في غير رواية يحيى بن بكير عنه. طيب يعني الآن يحيى بن بكير ثقة في الليث ضعيف في مالك، فصورة الاجتماع أن يروي البخاري عن يحيى ابن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد عن الزهري عن أنس إلى غير ذلك. طيب، فعلى صورة الاجتماع بهذه الكيفية. أما صورة الانفراد فيحيى بن بكير ضعيف في مالك، مع أن البخاري روى لمالك وروى ليحيى بن عبد الله بن بكير، انتبه. فيأتي ابن الحاكم ويقول يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك على شرط الشيخين، هذا خطأ، لأنه ضعيف في مالك. واحترزنا بقولنا على صورة الاجتماع ما احتج برواته على صورة الانفراد كسفيان ابن حسين عن الزهري، فإنهما احتج بكل منهم على الانفراد، يعني احتج بسفيان ابن حسين عن غير الزهري، واحتج بالزهري الراوي عنه غير سفيان ابن حسين، مثل يحيى بن بكير ومالك. لم يحتج الشيخان برواية يحيى بن بكير عن مالك، إنما احتج بمن؟ بيحيى بن بكير عن الليث. لأنه ضعيف في مالك. لكن رواية يحيى بن بكي يحتج به منفردا بعيدا عن مالك، ومالك يحتج به بعيدا عن رواية يحيى بن بكير عنه. هذا معنى الاجتماع ومعنى الانفراد. ولم يحتج برواية سفيان بن حسين عن الزهري لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه. فإذا وجد حديث من رواية عن الزهري ما يقال على شرط الشيخين، لأنه ما احتج بكل منهما، بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتج بكل منهما على صورة الاجتماع، يعني فلان عن فلان عن فلان، وليس أنهما روى لفلان وروى لفلان، لا، لابد أن يكون روى عنه عندهما. وكذا إذا كان الإسناد قد احتج كل واحد منهما برجل ولم يحتج بآخر منه، كالحديث الذي روى من طريق شعبة مثلا عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. مسلم احتج بسماك بن حرب، والبخاري احتج بعكرمة، ولم يروي البخاري لسماك ولم يروي مسلم لعكرمة. فيأتي الحاكم ويقول على شرطه، لا، مخطئ، لأنهما لم يحتج بسماك عن عكرمة، إنما احتج بسماك عن غير عكرمة، إنما احتج مسلم بسماك عن غير عكرمة، واحتج البخاري بعكرمة الراوي عنه غير سماك. لكن سماك عن عكرمة ما احتج واحد فيهما بمثل هذا. فيأتي ويقول على شرط الشيخ، فإن مسلما احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقة عنه ولم يحتج بعكرمة، واحتج البخاري بعكرمة دون سماك، فلا يكون الإسناد والحالة وعد على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع. يعني صورة الاجتماع، سماك لم يروي له البخاري، إذن لا يقال على شرط البخاري. عكرمة لم يروي له مسلم، إذن لا يقال على شرط مسلم. طب روايا عن سفيان بن حسين عن غير الزهري، وروي للزهري من طريق غير سفيان، إذن لو وجدنا سفيان بن حسين عن الزهري لا يقال على شرطهما. واحترزت بقولي أن يكون سالما من العلل، بما إذا احتج بجميع الرواة على صورة الاجتماع، إلا أن فيه من وصف بالتدليس أو اختلط في آخر عمره. فإنا نعلم في الجملة أن الشيخين لم يخرج من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما تحقق أنه مسموع لهم من جهة أخرى. يعني رواية إذا كان روايا مثلا لرجل مدلس، طيب، يعني مثلا مسلم روى لأبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر بالعنعنة، فإذا وجدنا أبا الزبير محمد بن مسلم عن جابر في غير الصحيح لا نقول إنه على شرط مسلم، لأن مسلما ينتقي من صحيح حديثه وما كان معنعنا فيه، فإنه قد سمع يعني في مكان آخر. وكذا إذا لم يخرج من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط، كعطاء بن السائب، طيب، إلا ما تحقق أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط. مثلا روى مسلم لحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وجدنا حديثا في صحيح ابن حبان عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، ما نقول إنه على شرط مسلم، لأن مسلما علم أن هذا الحديث من صحيح حديث حماد بن سلمة. أو خالد بن عبد الله الطحان مثلا روى له البخاري عن عطاء بن السائب، طيب، ففي هذه الحالة لا نقول إنه قبل الاختلاط، إنما هو من صحيح حديثه، فلا يجوز أن نقول إنه على شرطهما وإن كان قد أخرج ذلك الإسناد بعينه، إلا إذا صرح المدلس من جهة أخرى بالسماع، يعني صرح بالسماع أو صح أن الراوي سمع من شيخه قبل اختلاطه، إذن عند ذلك نقبل هذا الإسناد ونقول على شرط الشيخين أو أحدهم. فهذا القسم يوصف بكون على شرطهما أو على شرط أحدهم. ولا يوجد في المستدرك حديث بهذه الشروط لم يخرج له نظيرا أو أصلا إلا القليل كما قدمناه. يعني هذا الجزء الهام جدا، إما أنهما خرج نظيرة، يعني الحديث عن أبي هريرة وهو رواه عن ابن عمر، الحديث عن ابن عباس وهو رواه عن جابر، أو أنهما خرج الحديث، خرج جزءا من الحديث وأتى بالحديث كاملا إلا قليلا من الأحاديث التي رواها تسلم له بهذا. نعم، وفيه جملة مستكسرة بهذه الشروط، لكنها مما أخرج الشيخان أو أحدهما استدرك الحاكم واهما في ذلك كما ذكرنا ظانا أنهما لم يخرجها. القسم الثالث، نعم طيب، يعني السند كما هو، عبد الله بن يوسف عن مثلا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، طيب هذه السلسلة هذا معناها على الاجتماع، أو يحيى بن بكير عن الليث عن ابن شهاب الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة أو عن أنس بن مالك، يحيى بن بكير عن الليث، عفوا يحيى بن بكير عن مالك، يحيى بن بكير عن مالك، ويحيى بن بكير عن الليث، لا يحيى بن بكير عن الليث، إذن هذا على شرطهم أو على شرط البخاري، يحيى بن بكير عن مالك ليس على شرط واحد منهم. ما روى له هذا عن غير مالك، وروى المالك عن غير عن غير عن عنه غير يحيى بن بكير. نعم. القسم الثاني من أقسام المستدرك أن يكون إسناد الحديث قد أخرج لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج، يعني فعلا أخرجوا لجميع الرواة كما قل، لكن لم يحتج بهذا السند، بل كان في الشواهد والمتابعات، بل في الشواهد والمتابعات والتعليق أو مقرون بغير. ويلتحق بذلك ما إذا أخرج لرجل وتجنب ما تفرد به أو ما خالف فيه، كما أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب القرقي عن أبيه عن أبي هريرة ما لم ينفرد به، فلا يحسن أن يقال إن باقي النسخة على شرط مسلم، لأنه ما أخرج بعضها إلا بعد أن تبين أن ذلك مما لم ينفرد به. يعني مسلم كان ينتقي من نسخة العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة، ينتقي أحاديث وأنها من صحيح حديث، فلا يأتي إنسان ويأتي لأحاديث لم يروها مسلم من نفس السلسلة ويقول إنها على شرط المسلم، لأن مسلما انتقى منها، انتقى منها الصحيحة فيه، فما كان بهذه المثابة فلا يلتحق إفراد بشرطهما. وقد عقد الحاكم في كتاب المدخل بابا مستقلا ذكر فيه من أخرج له الشيخان في المتابعات وعدد ما أخرج من ذلك، ثم إنه مع هذا الاطلاع يخرج أحاديث هؤلاء في المستدرك زاعما أنها على شرطهما، يعني زاعما أن هذه الأحاديث، طيب زاعما أنها على شرطهما، وهو يناقش في دعوى أن أحاديث هؤلاء على شرط الشيخين أو أحدهم، يعني هو يناقش في مثل هذا طالما أنه خرج له في الشواهد والمتابعات أو خرج له في بانتقاء، كيف يكون على شرط البخاري على شرطهما على شرط واحد منهما، مع أنها ليست في الأصول إنما في الشواهد والمتابعات أو انتقيا من هذا. وهذا القسم هو عمدة الكتاب، هذا القسم أغلب ما في الكتاب، أنه يأتي لأسانيد في استخدماها أي الشيخ البخاري ومسلم في الشواهد والمتابعات ومقرونا بغيره، ومع ذلك يستدرك عليهما ويقول على شرطهما أو على شرط أحدهما. القسم الثالث أن يكون الإسناد لم يخرج له لا في الاحتجاج ولا في المتابعات، وهذا قد أكثر منه الحاكم، فيخرج أحاديث عن خلق ليس في الكتابين وصححها، لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهما، وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم، يعني يأتي الأحاديث يقول هذه أحاديث صحيحة ويسكت ويقول على شرط واحد منهما. لماذا أنت قلت المستدرك على الشيخين، طب كيف تلزمهما بهذه الأحاديث ومع ذلك قد يدعي أنها على شرط واحد منهما؟ وكثير منها يعلق القول بصحتها على سلامتها من بعض رواتها، كالحديث الذي أخرجه من طريق الليث بن سعد عن إسحاق ابن بزرج عن الحسن بن علي في التزين للعيد، حديث في المستدرك المجلد الرابع صفحة 230 من طريق الليث بن سعد عن إسحاق بن عن إسحاق بزرج عن زيد بن الحسن بن علي عن أبيه رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد. يقول قال في أثره: لولا جهالة إسحاق لحكمت بصحته. طب إسحاق مجهول، ولماذا تذكر في كتاب تشترط فيه الصحة وتستدرك به على الشيخين؟ كيف لولا جهالته؟ طيب، وكثير منها لا يتعرض للكلام عليه أصلا، ومن هنا دخلت الآفة كثيرا فيما صححه، وقل أن تجد في هذا القسم حديثا يلتحق بدرجة الصحيح فضلا عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين والله أعلم، التي يعني تكون في أسانيد لم يخرجها لا احتجاجا ولا استشهادا. ومن أعجب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال بعد روايته: هذا حديث صحيح الإسناد، هذا صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرت لعبد الرحمن، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة. يعني كيف تتهم رجل بالوضع وتخرج له أحاديثا في المستدرك وتقول هذا حديث صحيح الإسناد؟ لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. يعني يقول إنه روى على أحاديث عن أبي زيد بن أسلم موضوعة وهو الذي يتحمل وزره، فكيف تقول هذا حديث صحيح الإسناد؟ وقال في آخر هذا الكتاب في الضعفاء: فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر عندي جرحهم، لأن الجرح لا أستحله تقليدا. انتهى كلام. يعني هو يقول في كتاب الضعفاء في نهاية: أنا ضعفت هؤلاء الرواة بالاجتهاد ولم أقلد غير. طب كيف لم تقلد غيرك في أن عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم يضع أحاديث أو يروي أحاديث موضوعة تعصب الجناية فيها برأسه، ومع ذلك تقول صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن؟ فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل، فهذا من عجائب ما وقع فكان هذا من عجائب ما وقع، وهي أيضا من العجائب أنها ما قوع. يعني هي عجيبتان، عجيبة للحاكم وعجيبة في الطبع. نعم، فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة. ومن هنا يتبين صحة قول ابن الأخرم التي قدمناها، وأن قول ابن الصلاح إنه يصف له منه صحيح كثير غير جيد، بل هو قليل بالنسبة إلى أحاديث الكتابين، فقد قدمنا أن أحاديث الكتابين بغير المكرر يقرب من 6000، والذي يسلم من المستدرك على شرطهم أو شرط أحدهم من الاعتبار الذي حررناه دون 1000 فهو قليل بالنسبة إلى ما في الكتابين والله أعلم. وقد بالغ ابن عبد البر فقال: ما معناه؟ إن البخاري ومسلما إذا اجتمع على ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحة وإن وجدت فيه معلولة. تفضل. لا، يعني قد يتركها ويكون يعني من باب ما يعتري البشر. وقال في موضع آخر: وهذا الأصل لم يخرج البخاري ومسلم شيئا منه، حسبك بذلك ضعفا. طب هما صححا أحاديث لم يخرجاها، وهذا وإن كان لا يقبل منه فهو يعضد قول ابن الأخرم والله أعلم. سؤال: هل استدرك الحاكم أحاديث أعلها الشيخان أو أحدهما؟ هل استدرك الحاكم أحاديث أعلها الشيخان أو أحدهما؟ هذا إن شاء الله ما نجيب عليه في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلم عندك أننا وقفنا عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين.